بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وصحابته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 18 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى، يبين فيه أن الملائكة لا يغنون شيئا من دون الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر في السماء وضعت الملائكة أجنحتها خضعانا لله وخضعانا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى يغشى عليهم، ثم بعد ذلك يصحقون عليهم الصلاة والسلام، تصحق الملائكة ويخرون سجدا لله تعالى، ولا يبقى إلا جبريل عليه السلام فيكلمه الله بوحيه ما شاء، ثم بعد ذلك يكلم الله جبريل بالوحي، ثم بعد ذلك جبريل يمر على أهل السماء من الملائكة، فكلما مر على أهل السماء سأله ملائكتها ماذا قال الله يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يقولون قال الله الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وهذا الباب الذي عقده رحمه الله تعالى يبين أن الملائكة كما ذكرنا في اللقاء الماضي مع ما جعل الله عز وجل لهم من خواص وقدرة عظيمة وكبيرة، وما جعل الله عز وجل فيهم من خلق عظيم، إلا أنهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل خضعوا وسجدوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر أولا وآخرا. وذكر رحمه الله تعالى 22 مسألة أشرنا إليها في اللقاء الماضي. اليوم بحق الله عز وجل نتكلم عن باب في الشفاعة. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: وما يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. قال أبو العباس رحمه الله تعالى، وأبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى، قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو أن يكون لله عونا، أو أن يكون لله معين، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع، أي الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأخبر وتلك وهذه الشفاعة قال: وهذه الشفاعة التي يتعلق بها وهذه الشفاعة التي يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى، كما ذكر الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، أنه يأتي فيسجد ويحمد الله تعالى ولا يبدأ بالشفاعة أولا، أنه يأتي فيسجد ويحمد الله تعالى ولا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة التي تكون لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة، فتلك الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص، ولا تكون بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله تعالى وحقيقة الشفاعة وحقيقته أن الله تعالى وأن حقيقته أن الله تعالى اختص أهل الإخلاص وأكرم أهل الإخلاص سبحانه وتعالى، أكرم أهل الإخلاص بمغفرة، وجعل هذه المغفرة التي لأهل الإخلاص جعلها بواسطة شفاعة من أذن الله عز وجل له أن يشفع، وجعلها بواسطة شفاعة من أذن الله له ليكرمه، أي ليكرم الله الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود. فتلك الشفاعة التي أثبتها الله في القرآن، والشفاعة التي نفاها الله ما كان فيها شرك، الشفاعة التي نفيت في القرآن ما كان فيها شرك، ولذلك جاءت في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك ثمان مسائل، قال: وفيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، أي الآيات الخمس التي أوردها أولاً، وهي قول الله عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك، وهي قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإسلام، أنذر بالقرآن من يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه، أي من دون الله ومن دون القرآن، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي لا تنفع الشفاعة عند الله عز وجل إلا لمن أذن له الله. والشفاعة لها شرطان: إذن الله عز وجل، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى للمشفوع له. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله، إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقبل هذه الآية قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون أم جعلوا لله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم جعلوا لله شفعاء، هؤلاء الشفعاء الذين جعلوهم من دون الله، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الذين لا يملكون شيئا من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين، لا يملكون شيئا إلا بإذن الله، ولا يعقلون، هم الأصنام ومن دعوا من غير الله ممن لا يعقل. ثم قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الشفاعة كلها إنما تكون لله عز وجل. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات، مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية في سورة النجم قد اشتملت على شرطا الشفاعة، وهي إذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى، إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه للمشفوع أن تكون له الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام يبين هذه الآية، وهي أن الشركاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا، ليس لهم، نفى الله عما سواه، أي من المشركين، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره، أي لغير الله، ملك أو قسط من الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس له سبحانه وتعالى من يعينه، وما لهم، أي ما لهؤلاء الشركاء في السماوات والأرض، وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له سبحانه وتعالى، ما لله، وما له منهم، أي من المشركين، من ظهير، من مساعد ومعين. ولا تنفع الشفاعة عند الله، ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية ذكر الشفاعة المنفية. والشفاعة المنفية ما كانت يسأل فيها غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: المسألة الثالثة ذكر الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص، وهي التي تكون بشرطين: إذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى. قال: المسألة الرابعة ذكر الشفاعة العظمى. وهي المقام المحمود الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، وتدنو منهم الشمس يوم القيامة، ويلجمهم العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه أو إلى منكبيه أو إلى حقويه بحسب أعمالهم. وذلك اليوم يوم القيامة يوم عصيب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأهوال يوم القيامة كثيرة وعظيمة، يوم القيامة يوم شديد، فإذا كان الناس في ذلك اليوم العظيم مقداره 50,000 سنة فيما تعدون وما يعده الناس، وهو إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم طويل شاق على الناس، والشمس تدنو منهم، والأعمال والموازين تنصب في ذلك اليوم، وقبل أن تنصب الموازين يأتي الناس ويتكلم بعضهم إلى بعض فيقول: ألا ترون ما حل بنا؟ ألا تذهبون فتستشفعون إلى ربكم؟ فيذهبون أولا إلى آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما حل بنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإني قد عصيت ربي حينما أكلت من الشجرة. فيأتون نوح عليه السلام فيقولون له: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي، اذهبوا إلى غيري، إني قد دعوت على قومي ولم يكن لي أن أدعو عليهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وقد سماه، وأنت رسول الله وقد كلمك الله، أنت رسول الله وقد كلمك الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ويذكرون كما ذكر، فيقول: نفسي، لا أغني عنكم شيئا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. ويذكر موسى أنه قد قتل نفسا لم يكن له قتلها. وقبل أن يذهبوا إلى موسى يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، ويقول مثل ما قال الأنبياء: نفسي، لا أغني عنكم شيئا، إني قد كذبت 3 كذبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في ذات الله عز وجل، حينما قال: أني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة أنها أخته، وكل هذه الكذبات لها تأويل. ولكنه يوم القيامة يخاف عليه الصلاة والسلام، يخاف الأنبياء. ثم يذهبون أولا إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون له: يا عيسى، لا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، فيذهبون إلى محمد فيقولون له: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد حل بنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقوم عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا لها. فيأتي فيسجد تحت العرش، قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي بمحامد لا تحضرني الآن، أي لا تحضره الآن، ولكنها يوم القيامة تحضره، يحمد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى. فيقال له حينما يسجد ويحمد الله عز وجل بتلك المحامد والآلاء، يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي عليه الصلاة والسلام. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما قال في الحديث الآخر: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وقال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة صفة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يبدأ بحمد الله والثناء عليه، حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. قال السادسة: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم من قال: لا إله إلا الله، خالصة من قلبه. وقال المسألة السابعة أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله. وقال المسألة الثامنة أن حقيقة الشفاعة، ذكر حقيقة الشفاعة وبيان حقيقة الشفاعة. الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، وإنما تكون برضا الله عز وجل لأهل التوحيد. وحقيقة الشفاعة أن الشفاعة كما قال شيخ الإسلام أن الشفاعة رحمة وفضل من الله عز وجل، جعلها مغفرة لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، وأكرم الله سبحانه وتعالى من أذن له بالشفاعة، أكرمه الله عز وجل بأن جعل هذه الشفاعة واسطة وسببا لأجل أن يغفر لأهل التوحيد سبحانه وتعالى. فالشفاعة هي رحمة وفضل من الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص، وإكرام من الله عز وجل للشافع حينما يشفع بإذن الله، إكرام من الله عز وجل لهذا الشافع لينال المقام المحمود، ولأجل أن يكون له هذه الشفاعة. والشفاعة في يوم القيامة على أنواع، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يحاسبون، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، وأناس دخلوا النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن ترفع درجاتهم عند الله عز وجل. فالشفاعة تكون بإذن الله عز وجل وبكرمه سبحانه وتعالى. والشفاعة أيضا عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، أبو طالب حينما كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم ينفعه لأنه لم يؤمن ولم يسلم بالله، ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله أهون أهل النار عذابا. يكون أبو طالب يوم القيامة في ضحضاح من النار، في مكان من النار تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن نالتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وبلادنا وفتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.